في هذا الباب. وآخر وآخر النواقض قلنا النذر، النذر لغير الله جل في علا هو شرك أكبر. النذر لغير الله، النذر للأولياء، النذر لعبد القادر الجيلاني أبي العباس، كل ذلك شرك وشرك أكبر. وهذا تكلمنا عنه، هذا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي صحيح. ومن الشرك الأكبر أيضا الاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله. الاستغاثة وإن كنا شرحناها في كشف الشبهات توسعا، الاستغاثة قلنا السين والتاء للطلب، والاستغاثة عبادة وثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم. فهنا الاستغاثة بالله جل في علاه طلب المدد والعون من الله جل في علاه، وكما قلنا النبي أن الله ما من استغاث بالله أغاثه، أما يجيب المضطر إذا دعاه أكشف السوء. ولأن الدعاء عام والاستغاثة فرض من أفراده. وكان أحمد يدعو يقول يا غياث المستغيثين. إذن صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن كان غريقا واستغاث بغريق هذا وقع بالشرك، لأنه قلبه مال إذا اعتقد فيه شيئا. أو رجل بيغرق عم بينادي على البدوي، أو ينادي على أحد بعيد لا يراه، فهذا شرك أكبر أيضا، لأنه قلبه اعتقد بأنه يستطيع إنقاذه، والمضطر لا يستطيع إنقاذه بعد بعد بعد الأسباب التي انقطعت إلا بالله. سبحانه وجل في علاه. وقد يستغيث، أنا بتكلم إجمالا أنا فصلت فيه في كشف الشبهات، قد يستغيث بالإنسان، يصح الاستغاثة، هذه الاستغاثة التعبدية، الاستغاثة التي تكون عبادة تصرف لله جل في علاه، كما قلنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فالاستغاثة التي ثبتت عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. أما الاستغاثة المباحة هي الاستغاثة بحي حاضر قادر، لابد من التقييد بهذه الثلاث، بحي حاضر قادر، لأن الحي يستطيع والقادر يستطيع أن يغيثه فله ذلك، وهذا مباح، وقلب لا يميل له، وقلب لا يميل له، كما بين الله إقرارا للاستغاثة بموسى عليه السلام. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى. أقر الله هذه الاستغاثة لأنه يستغيث بحق، لو استغاث بغائب وقع محظور، استغاث بحق حاضر غير قادر وقع في المحظور. لما لأنه معنى أن القلب يلتفت وغير قادر وبيستغيث به، التفت القلب له، اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. والاستعادة، الاستعادة لو صرفت لغير الله جل في علاه يكون شركا، ويكون شرك أكبر أيضا. الاستعادة، فإن الاستعادة بغير الله جل في علاه، الاستعادة بالله عبادة، فالاستعادة بغير الله إن كانت الاستعادة بالله عبادة إذن صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. نعم. فمن استعاذ بالبدوي، فمن استعاذ بالنبي، فمن استعاذ بعبد القادر الجيلاني كفر، وقع في الشرك الأكبر، لأن الاستعاذة ما معناها السين والطاء، السين والتاء طلب، طلب العوز. احنا عندنا العوز واللوز، العواز هو صدق اللجأ لله جل في علاه لدفع المضرة، واللواز صدق اللجأ لله جل في علاه لجلب منفعة. فالاستعاذة لغة هي طلب العوز، أي لجأت إليه واعتصمت به، وفي الاصطلاح هي الالتجاء وصدق اللجأ لله جل في علاه لدفع الضر، ويلتجئ بجنابه من شر كل ذي شر. فالاستعاذة من أجل دفع هذا الضر عنه. وهي نوعان، استعاذة تتضمن التعظيم والخشوع والخضوع للمستعاذ به، وأيضا فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله جل وعلا، فهذه الاستعادة عبادة، هذه الاستعادة عبادة. والدلالة عنها عبادة، قلنا القاعدة العامة ما ثبت بالشرع أنه عبادة فصرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك. قال الله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ أمر وظهر أمر الوجوب، والله لا يأمر إلا بما يحب، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وأيضا قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذه أيضا استعاذة. هذا كله من باب الاستعاذة، أنها عبادة لله جل في علا، أنها عبادة لله جل في علا. وكل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرف ولا توحيد، صرف غير لا شرك. ولذلك انظر كيف كفر الله وذم من استعاذ بالجن، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا يقولون إذا نزلوا مكانا موحشا في البراري كانوا يقولون نستعيذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، قال الله تعالى فزادوهم رهقا. فهذه استعاذة بغير الله جل في علا، هذه استعاذة بغير الله جل في علا. فالاستعاذة بغير الله شرك أكبر بشرط، وهو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستعاذة بالأموات أو الاستعاذة بمن لا يستطيع من يدفع عنه الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر. وهناك استعاذة مباحة، استعاذة ليست عبادة، استعاذة مباحة. إذن الاستعاذة ثبت بالشرع أنها عبادة، صرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك. الاستعاذة نوع آخر من الاستعاذة، وهي استعاذة مباحة، وهي الاستعاذة بحي حاضر قادر، استعاذة بحي حاضر قادر لدفع ضر عنه. يعني مثلا رجل يروض الأسود، الأسد يعني زمجر الأسد وكاد يكسر الحديد، فاستعاذ بصاحب الأسد أو مدرب الأسد أن يدفع عنه ضر الأسد. الاستعاذة أيضا بمن يكون متقنا مثلا لأمر في الكهرباء، الرجل تعرض له قد يضره جدا، فاستعاذ بمن يتقن هذا الباب أن يصلحه له، هذه استعاذة بدفع الضر هو الآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه. لما جاءت امرأة الجن ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، على نصيحة، وإن كان الحديث لم يصح، من عائشة أنها قالت لها قولي له أعوذ بالله منك، لأن رأت جمالها، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا فلن يتركها، فقالت أول ما تريناه قولي له أعوذ بالله منك، فقال عزتي بمعاذ اذهبي إلى أهلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يشرف يتستشرفه، ومن وجد ملجأ فليعذ به. فهنا هو يعذ به على أساس أنه كما قلنا هذه استعاذة جائزة بحي حاضر قادر، بحي حاضر قادر. وأصل التوحيد في هذا الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل وعلا. وقد قال علماؤنا استعاذة العبادة يكون فيها الخضوع والخشوع، وأيضا فيها ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فيستعيذ بصفة من صفاته، يستعيذ بالذات المقدسة، يستعيذ بصفة من صفات الله جل وعلا، كما قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة، الكلمة هنا صفة من صفات الله جل وعلا، الله يتكلم، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. وجاء رجل إلى النبي فقال قال يا رسول الله عقرب لدغتني الباب، قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. فهنا استعاذ بإيش؟ استعاذ بصفة من الصفات، كما قال الله تعالى وأعوذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، هذا توسل بصفات الله الذي فعلها. يعني الاستعاذة بصفة من الصفات لا يقصد بذلك أن الصفة تعيذه، لا، هو يستعيذ بهذه الصفة متوسلا بها، يستعيذ بالذات المقدسة متوسلا لذلك بصفة من صفات الله جل في علاه. إذن الاستعادة عبادة، ومن صرفها لغير الله وقع في الشرك الأكبر، ومن صرفها لله جل وعلا كان توحيدا. وهناك استعادة مباحة في إذا استعاد بحي قادر، حي حاضر قادر فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه دون الخشوع والخضوع، لأن الخشوع والخضوع لا يكون إلا لرب البرية سبحانه جل في علاه. هنا يكون الله قد من علينا بالانتهاء من الدروس الليلة. لو عندكم أي أسئلة تفضلوا، جزاكم الله كل خير. أريد أن نرى الأسئلة إن شاء الله. أنت خادمك أبا الوليد، تفضل. أحسن الله شيخنا، وكيف حال من مات على مثل هذه المعتقدات؟ هل يعذر بجهله؟ أعوذ بالله، لو مات على هذه المعتقدات أهل الحجاز يكفرونه كفرا أكبر، يخرج من الملة. الحق يعذر بجهله إن كان، إن كان في محلة فيها الجهل، لأن كان في محلة فيها العلماء لا يعذر بجهله. رضي الله عنك يا باشمهندس نعيم، نفع الله بك الأمة الإسلامية، بل أنت المحسن إلينا يزول، رفع الله مقامك وأحسن الله إليك ويسر عليك أمرك، شكر الله لك، ليتك تأتينا بكلام شعبة سريعا، وفق الله لكل خير وبر. رضي الله عنكم الأبرار، أبر الله بك. أيضا من هو حي ويعتقد أدخال الزمن لا يستطيع أن يفك عنه بحال عن البدو مثلا ولي وينفع ويدور، هذا كافر، هذا كافر، هذا يقال له ذلك وهو كافر. بوركت يا دكتورة شيماء، أحسن الله إليك ونفع الله بك، نسأل الله جل في علاه أن يجعلك ممن يحمل ويحوي العلمين وتتقين بذلك عند ربك. رضي الله عنك. وأغن ودود من لدني رحمات. رضي الله عنك دكتورة ندى، أحسن الله عليك، اللهم أمين، الله يرزقنا لذة النظر لوجه الكريم، اللهم أمين. مع عبد الله جزاك الله خيرا كثيرا، الله أكبر، اللهم أمين، يا رب يرضى عنك يا عبد الله، نفع الله بك ورفع الله مقامك، ونسأل الله للفلاء أن ينفع بك أهل الشام وأهل المغرب والدنيا بأسرها تنتفع من جميع طلبة العلم، نفع الله بكم. مزيل الجنة صحبة القرآن، لا يسمع النصيحة أصلا، هذا كفر، انتهى موضوع. مزيل الجنة، مزيل الجنة، الله أكبر. الله يرضى عنك يا عبد الرحمن، رضي الله عنك بهذا الدعاء، ونفع الله بك ورفع بك وجعلك تاجا فوق الرؤوس، أهل القرآن هم خاصة الله. بركت يا نادى، أحسن الله عليك، تارك الصلاة الجمهور يرونه فاسقا فعلا لكبيرة مستحقا للعقاب، ولذلك الجمهور منهم قالوا يقتل إن لم يصلي، وأبو حنيفة قال يحبس حتى يصلي. أما أحمد وابن خزيمة من الشافعية قالوا بكفره، يكفر كفرا أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، وقوله بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قدوتي يا رب يبارك فيك وفي عمرك ويحسن في أعمالك، في أعمالنا وأعمالك. نفوس الزكية تقول شيخنا أننا رأينا حضراتكم برؤية وطلبنا من الأخت تفسرها وننتظر تفسيرها. من الأخت تفسر؟ طيب يا رب تكون على خير. لم تقولوا لنا هذه الرؤية عامة، إذا ذهبت إلى المختص صراحة هذا عنده علو في هذا الإتقان، يعني بينه وبين ربه أمور، لأن هذا الأمر هذا لا يحتاج لعلم فقط، يحتاج لفتح وعلاقة مع الله جل في علاه. يا رب تكون على خير، يعني يا رب تكون على خير، إذا بشرونا بالخير إن كان، جزاكم الله خير. وإيش جاب سيرة المغرب الحين؟ احنا قلنا أهل الشام فالمشرق وأهل المغرب أيضا، إذا كان المشرق والمغرب فيهما الأسوة ونشر التوحيد، إذا انتعشت الأمة وارتقت ورجعت للقيادة والسيادة والريادة. أهل المغرب فرسان الميدان، أنزل لك بذلك أو أنزل لك بذلك. جزاكم الله خيرا. إذن شكر الله لكم وأحسن الله عليكم، والحمد لله تتم السعادة بالإنفاء من شرح الكتب التي يكون فيها ونكون بناية لأمة بإذن الله تشرق شمسها قريبا. أنتم سواعد الأمة حقا. يا ريت يعني المشرف يعطينا هذا. أو المشرق والمغرب جاءك فرسان الحكمة. الحمد لله، هذا يكون خيرا بإذن الله، ونسأل الله أن تكون انتشار للعلم في المشرق والمغرب. اللهم أمين، اللهم أمين. فرسان الحكمة بزاف بزاف، وياسر كمان، ياسر ياسر أو بزاف، اجعلها بالذات. فتح الله عليك. جزاكم الله خيرا فريق العمل. أنا ما زلت. جزاكم الله خيرا فريق العمل. أنا ما زلت أكرر اعتذاري إن أخطأت أو تجاوزت أو تعديت. أنتم أهل فضل، ولا يكون أن يكون من يسمع يعني هذه يجيب نادر في الفيس. ليت يكون الأخ أو الأخت في الفيس يقرأ هذه الرؤية ويأتي، لأنه هو صراحة مختص متقن في هذا الباب. ما أتانا يعني تأويل إلا وجدنا فيه نفس العالم أو روح الروح التي يكون في علاقة لا علاقة مع ربه. نعم كل يوم الدروس هل تقولها إذا بكم تقولونها؟ الحمد لله بالذات وياسر معا معا. فإذا نسأل الله جل في علاه أن ينفع بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد رضيت، تم علينا النعمة وأنت أرحم الراحمين.